ناديت بشوق ناديت قلتي متى لقيت رهات بك على اللي فات ولا حتى لوم عليك ناديني ارجع ليك ناديني بنتيك كفاية دموع بقى مش عارف اشوف عيني بعيد عنك تاني يا أجمل ذكريات